السلام عليكم. وأنا راجع من المزرعة رايح البيت والدنيا ضباب، صار لنا 3 أيام 4 أيام ضباب والرؤية معدومة، لذلك أنا مضطر أني أمشي على أقل من مهلي والطريق راح يصبح طويل، ففضلت أني أقول لكم قصة أنا محتفظ فيها، قصة جميلة جدا عن الفن الجنائي في الكشف عن الجرائم الغامضة، راح تستمتعون فيها. القصة هذه الله يسلمكم لرجل اسمه الحاج عادل. الحاج عادل بدأ حياته في سوق العتيق القريب من ساحة المرجة في دمشق، بدأ كحمالي أو عتال ينقل البضائع للتجار ويعطونا المكسوم، يعطونا شيء بسيط وهو إنسان فقير جدا. المهم بدأ حياته بس يجمع من الأجر اللي يعطونها إياها التجار، تجار السوق، ويجمع ويجمع ويجمع، وصار يمسك الليرة فوق الليرة علشان يكون له ثروة. وفعلا لما تمكن فتح محل للخضار، بما أنه كسب خبرة كبيرة في السوق وعارف مداخله ومخارجه، ونجح معاه موضوع التجارة في الخضار، والله فتح عليه وقام يدر هالمحل مبالغ كبيرة وتوسع في العملية. والحاج عادل هذا الله يسلمكم متزوج وعنده ولدين وبنت، لكن بعد ما رب العالمين رزقه استمر على النهج اللي كان يستخدمه من بداية حياته في العمل كحمالة أو عتال، إنه ما يصرف، إنه يجمع الفلوس، إنه خايف على مستقبله، مستقبل عياله، وعارف قيمة الليرة، وعارف إنه اللي ما عنده قرش ما يسوى قرش، لأنه كان فقير ومعدم، كان حمالي، فلما اغتنى كان عارف قيمة الليرة، ولذلك هذا الأمر دفعه لأنه يكون نوعا ما بخيل. فعياله لما كبروا واحد فيهم هرب من الجحيم، جحيم البيت الفقير اللي أبوه الحين أصبح تاجر لكن ما هو راضي يصرف عليهم. لما كبر قال أنا بروح لبيروت أدور لي شغل وترزق الله هناك وماني راجع. الثاني قال يبا أنا بروح إلى دول الخليج أشتغل هناك واستقر وأتزوج وماني راجع. بقت عنده بنته سعاد، سعاد تزوجت شاب فقير من عائلة بسيطة جدا اسمه راتب، وراتب هذا شلون تعرف على سعاد؟ عن طريق أبوها، عرف الحاج عادل صاحب محلات الخضار اللي في السوق وكذا، وعارف البخل اللي هو عايش فيه وانه يجمع النقود، وسمعته مشهورة في السوق عند التجار انه بخيل لكن جيد في موضوع التجارة، وانه يملك اموال وما حد يدري قيمة الاموال اللي مجمعها من بداية حياته في العمل. فهذا الامر خلى راتب يطمع في اموال الحاج عادل، فلما عرف انه عنده بنت اسمها سعاد على طول راح تقدم لها، والحاج اصلا ما عنده مانع يزوج بنته ان شاء الله لاي شخص معدم ولا غني، اهم شيء انه ما يصرف عليها، وفعلا راحت وعاشت مع زوجها والله رزقها في اول مولود اللي هو الصبي، وصارت تزور ابوها وتزور امها وكذا. المهم ابوها كبر في العمر لكن الى الان ما يصرف وماسك على ايده، ما نقول بخيل، لا كان يحاول كثر ما يقدر انه ما يصرف امواله وانه يجمعها وانه كذا، ويحاول يطور من نفسه، وتعرفون اللي يبدا حياته بتعب وشقة لما يغتني كذلك يكون عنده هاجس الخوف انه يرجع لذاك الزمن، زمن الفقر وكذا، لدرجة ان الحاج عادل من النظام القديم اللي ما يحب حتى انه يودع الاموال في البنوك، فكان دائما يجمع الاموال كاش عنده محلات ويبيع البضاعة، ونهاية اليوم يجمع كل الأموال ويحطها عنده بنفس الكيس أو الكيس الجلدي يعني نفس الشنطة وياخذها معاه للبيت. اليوم الثاني يتعمد إنه يصرف كل الأرباح والفلوس اللي حصدها اليوم السابق في البضاعة الجديدة، يعني يحاول إنه ما يكون عنده كاش، يكون دائما عنده أصول بضاعة أو محل، أو ما يترك النقود الكاش عنده ولا يبي أصلا يخبيها في البنوك، يبي يشوف حلاله قدام عيونه. المهم استمر على الوضع هذا، وزوجته كل يوم تشوفه جايب هالكيس كله فلوس، وكل ما تشوفه تقول له ليش ما تصرف علينا، ليش ما تعطينا، نبي نطلع، نبي نغير أثاث، نبي. قال لا في شيء ضروري، حاضر. بعدين أنا وياك قاعدين في البيت بروحنا، ما عندنا إلا غرفة النوم هذه والصالة، أثاث حق شنو؟ ما له داعي تقول لبنتي تجي وكذا وتوها والدة وممكن تقعد. يقول ليش تقعد عندنا؟ ليش هي مو متزوجة، ما عندها رجل، هذا ما يصرف عليها، ما يكد ويشتغل ويصرف على زوجته، ما يستحي، يبينا احنا نعيش زوجته، يعني هذا يعني ما هو رجل، ما هو محترم، ما هو كذا. تحاول في عطنا الزين من هالفلوس. قالها يا بنت الحلال هذه فلوس شغل، بكرة هذه الفلوس الصبح أول ما أداوم في السوق لازم أصرفها وأشتري فيها بضاعة وأسدد البضاعة السابقة وأشتري بضاعة جديدة، هذه فلوس عمل. ما تقول له أنت ليش ما تخبي الفلوس، ليش ما تعطينا كاش؟ يقول لها أبدا مستحيل، أنا يا أشتري فيها محلات يا أوسع العملية التجارية اللي عندي، فلوس كاش ما أخبيها. إذا ليش ما تحط بالبنك؟ أنا ما أثق في البنوك. ومستمر على الحال، والكل يعرف نظام الحاج عادل انه يجمع الفلوس كاش يصرفها اليوم الثاني. المهم قام هذا راتب الحين صار له اكثر من سنة وشوي وجاه مولود ولا حصل شيء من املاك الحاج عادل، فقام يكلم سعاد يقول له يا سعاد ابوك يملك بلاوي، وانت تدرين انا حالتي يعني بسيط، ويوم القى وظيفه يوم ما القى، يوم القى شيء يعني نسد فيه جوعنا، ويوم يعني على باب الله ندور ونفتر بهالشوارع. قولي لابوك تشتري لي سياره من النوع الكبير مثل الشحن يعني علشان انا اكد واشتغل عليها. قالت له حاضر اكلم ابوي. راحت كلمت ابوها على طول طردها، يلا ادلف الزين عطيك فلوس تشتري سيارة، حق نفسي ما شريت سيارة. تقول له حق زوجي. نعم نعم يعني تبين اشتري له شاحنة بعد القيمة الفلانية، يلا خلي ولي، ليش اصرف عليه انا ولدي هو، حتى عيالي انا ما اخليهم، خليهم هم يعتمدون على نفسهم، مو انا اللي اشتريهم، خلي ولي، انا زوجت بنتي عشان اصرف عليه. راحت توسوس حق امها، يا يما الله يخليك وكذا. تقول له يا بنتي انا اصلا ابي حق نفسي ماني قادره، ابوك هذا بخيل وكذا، والحين صابته امراض وضغط وسكر وحالته حاله، ما في مرض بالدنيا الا صار فيه من كثر ما يشتغل، وفوق هذا حتى ما هو راضي يعالج نفسه، تبينا يعطينا من هالفلوس اللي كد فيها من كان صغير الى ان كبر وصار شايب؟ مستحيل يعطينا. يا يما كلمي حاولي في. المهم الام صارت تزن على زوجها الحاج عادل وبنتها كذلك، وهذه المساعدة اللي تساعد سعاد تساعد أمها أنها تزن على أبوها عشان يصرف على أمها، كمعروف تبي أمها كذلك تكلم أبوها يعطيها فلوس حق زوجها. وصاروا الاثنين يحاولون، وكل ما تعبوا من كثر ما كانوا يكلمون الحاج عادل وهو يرفض، ترجع مرة ثانية سعاد زوجها يقعد يكلمها ويهددها بالانفصال، واني انا ما اقدر اصرف عليك، وافضل شيء ان تجلسين في بيت اهلك لين انا الله يقدرني احصل على وظيفة. يعني قاعد يلمح لها موضوع الطلاق. وتروح هذه البنت تبكي عند امها وتقول لها يا يما انا انخرب بيتي، ويا يما تعرفين وبكرة الناس تتكلم عني وانا توني متزوجة وكذا، خصوصا ان سعاد ما كانت تملك اي مقومات للجمال، هذاك متزوجها المصلحة وحس انه ما منها فايدة، والحين صار عنده ولد وما هو قادر يصرف عليهم. فقاعد يقول لها ايبا شوفي، يا ان تشوفي لنا حل وابوك يساعدنا، يا كل واحد يقعد بيته هلا وخلاص لين الله يفرجها. فقامت تتكلم أمها: يا يمه ساعديني، الله يخليك، نبي سيارة بس عشان زوجي يكد عليها ويصرف علي وعلى ولده وعلى كذا. المهم لو يمه وصلوا إلى آخر محاولة مع الحاج عادل، قال لهم: مستحيل أعطيكم شيء. ويتفقون زوجة الحاج عادل أم سعاد نفسها وسعاد ومعاهم راتب، أن ينتظرونه في الليل لما يرجع من السوق ومعاه الجنطة اللي دايما يجيب معاها فلوس، وأن يأخذونها منه غصبا عليه. وهو أصلا صار ما في حيل أو ما في شدة أنه يقاوم، رجل تعبان ومريض وكذا، لكنه متمسك بالفلوس وما ينام إلا حاط الجنطة جنبه وحاضنها وينام بروحه طبعا، وأم سعاد نايمة بروحه لأنه خايف على الفلوس اللي عنده، ويقعد الصبح يروح على طول السوق يصرفهم على البضاعة. فقالوا: إحنا ما في إلا ناخذ منه بالليل الشنطة سواء رضى ولا ما رضى، بكيفه راتب. قال لهم: خلوا الموضوع عندي، أنا راح أخذ منه الشنطة غصبا عليه. المهم شجعوا بعض وصاروا كل واحد يعطي الثانية، يعني الشخص الثاني يعطيه طريقة وشون يتصرف لما يجي الأب. المهم يتآمرون، أو يجي الحاج عادل ويشوف أم سعاد وسعاد وراتب كأنهم منتظرينك، شنو في؟ قالوا: لا ما في شيء وكذا، منتظرينه يروح ينام يعني. دخل غرفته ولما بدأ مسكين يشخر من التعب ويتسللون إلى الغرفة ويحاولون يسحبون الشنطة من جانبه. وهو طلع شو يسوي؟ السير هذا الشنطة الجلد، هي نفس عبارة عن كيس جلدي يعني نفس الشنطة. هو أقول لكم بخيل ما يصرف حتى على الشنطة، جايب جلد مسويها نفس الشنطة فيها مثل الحبل، لا جاي بينام يلف الحبل على كتفه ويحط الجنطة جنبه وينام يغطيها معاه وينام أحلى نومة، ينام وجنبه جنطة مليانة فلوس. المهم شوي وحس أنه في أحد يعني جالس يسحب الشنطة، صحة يوم صحة ولا هذه زوجته وسعاد بنته وزوجها راتب فوق راسه، بدأ يصرخ وكذا ولا، ويقوم راتب ويدفع على السرير، كل ما يحاول انه يصحى يقوم يجلس يعني يرجع مرة ثانية يقول نام نام نام نام، وهذا شايب وتعبان ما هو فيه يعني قوة انه يقاوم. بدأ يصرخ، هذا الحاج عادل إلى الآن يملك نفس الأسلوب لما كان أيامه حمالي وعتال، لما يفتر بالسوق يصرخ حمالي حمالي وصوته جهوري، حتى لما كبر إلى الآن وحتى لما اغتنى إلى الآن صوته جهوري وصوت حمالي يعني. فيوم هذا يدفع على السرير يقول أرجع نام أرجع نام، بدأ يصرخ صوته عالي الحاج عادل، قام حط إيده على فم الحاج عادل ورجع على السرير وحط الوسادة على وجهه أمام زوجته وأمام بنته اللي هي زوجة راتب. لا الصدمة وين؟ الصدمة إن لما كان يحاول الحاج عادل إنه يقاوم جت الزوجة الوفية زوجة الحاج عادل ومسكت رجوله علشان تساعد زوج بنتها انه يقتله، وتقوم البنت البارة في ابوها وتكتف ايدين ابوها عشان زوجها يكمل خنق ابوها، وفعلا وهذا استمر يخنق فيه الى ان فارق الحياة. تأكدوا ان الشايب توفى وياخذون الشنطة ومعاهم يعني كل الأوراق وإثباتات، وطلع الشايب حاط فيها المبالغ وحاط فيها يعني بعض المستندات الملكية، كل شيء شايله معاه المسكين بالجنطة. الحين أنصار يعني حسوا أن كأنهم تورطوا جريمة قتل، وأنها جت على غفلة، وأنهم ما كانوا حاسبين حساب أنه راح يموت على إيدينهم، أو أنه ما كانوا حاسبين حسابهم أنه بيقتلونه. لكن الموضوع يوم بدأ ما حبوا ينهونه إلا وهو ميت، عشان لا يفضحهم ولا يشتكي عليهم ويعتبر أن هذا سرقة ودخول مسكن وكذا، أنهوا على حياته. لكن شو يسوون الحين؟ شلون يدبرون هالموضوع؟ قالوا مراتب لا تخافون والموضوع بسيط. قالوا شلون؟ قالوا احنا نمشي الحين، امشي يا عمتي اللي هي زوجة الحاج عادل، امشي معانا، وسعاد جيبي ولدك وامشي معاي، ونروح البيت بيتنا، ونجي بكرة الضحى. كان الوقت هذا وقت يعني بالليل تقريبا على الساعة 9-10 بالليل، خلونا نروح البيت ونجي بكرة الضحى ونسوي نفسنا ان احنا متفاجئين، وان في عصابة داخل البيت وسارقين الحاج عادل وهم اللي قاتلينه. اوكي اوكي. فعلا قامت سعاد خذت ولدها من السرير، سرير مال اطفال عندها صغير، شالت ولدها وخذ عمته وطلعوا وراحوا بيت راتب. اليوم الثاني الضحى ارجعوا الى بيت الحاج عادل، واول ما دخلوا بدوا يصرخون والتموا الجيران، شو اللي صاير؟ شو السالفه؟ والله في حراميه داخلين البيت وقاتلين الحاج عادل على السرير وكذا. ويجون رجال الامن وتنقلب الدنيا، وبدا رجال المباحث والادله الجنائيه والطب الشرعي، ما بقى احد الا دخل بيت الحاج عادل. البصمات الان هو اول خطوه يسوونها البحث الجنائي، وهني جمال القصه. البحث الجنائي، البحث الجنائي يوم رفع البصمات في البيت ارسل تقرير الى وكيل النيابه اللي ماسك القضيه، كان وكيل نيابه ذكي جدا جدا. قالوا له يا استاذ احنا عثرنا على بصمات في البيت، لكن هالبصمات هذه كلها تعود لأهل البيت. قالهم يعني ما لقيتوا بصمة غريبة شخص من خارج البيت؟ قالوا أبدا، كل البصمات تعود لأهل البيت نفسهم، اللي هي زوجة الحاج عادل وبنته سعاد ونسيبهم اللي هو هذا راتب، وما في أحد غريب. قال يعني تعتقدون المجرم يعني لما دخل كان لابس مثلا قفازات بلاستيك وكذا علشان ما يترك بصمات؟ قالوا الأدلة الجنائية لا. قالوا شنو لا؟ قالوا يعني ما كان يستخدم قفازات. قالهم ليش يعني؟ ليش ما كان يستخدم قفازات؟ أو إن ما حد دخل أصلا البيت. قالوا لأن حتى لو استخدم القفازات، القفازات هذه ما تكشف لنا بصمة الشخص، يعني تحميه ان بصمته ما تنكشف لنا، لكن يبقى اثر للقفازات. اوكي يبقى ان هذا كان مستخدم قفازات، يبين اثره ويبين بصماته، لكن اكيد يخفي بصمة الشخص. تفهمت الفكرة؟ قال زين. وبعدين قال احنا ما لقينا اي اثر لأي قفازات يعني احد مستخدمها، يعني ما في احد دخل لابس قفازات. شلون يعني؟ قال لهم لحظة شوي، انتم الحين لقيتوا بصمة كل افراد العائلة؟ قالوا اي نعم. قال زين اذا شخص دخل البيت وارتكب جريمة مثلا وحب انه يمسح بصمته، من المفترض انه وهو يمسح بصمته يمسح بصمة اهل البيت معه. شلون عرف يعني يمسح بس بصمته هو وترك بصمة أهل البيت؟ هني انصدموا الأدلة الجنائية، قالوا له صح أستاذ، فعلا كلامك صحيح، لو إنه قام بمسح البصمات كان مسح بصمة أهل البيت معه، لكن هذا ما سوى هالشيء. يعني أصلا ما في شخص من خارج العائلة. هني وكيل نيابة شك، قال حضروا لي إياهم. قالوا عياله مسافرين أصلاً، عياله قبل الجريمة يعني فترة طويلة أصلاً مسافرين، ما في إلا بنته سعاد وزوجها وزوجة الحاج. قال جيبهم لي بيت الحاج عادل، جابوهم. فجلس هذا وكيل نيابة يفتر، ونادراً نادراً تلقى وكيل نيابة يحضر إلى الموقع، يعني أقصد يعني يحضر نفس الموقع الجريمة، وهو بنفسه يعني يحاول يشوف في شيء غريب كذا، لأن أغلبهم أو البروتوكول النيابة يعتمد على تقرير البحث والتحري من قبل المباحث، يعتمد على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ما يروح هو نفسه يشوف الموقع. طبعا هذا في نادر الحالات أقصد. المهم هذا وكيل نيابة قال أنا إلا حاضر الموقع، وجبوا لي أهل البيت. جابوا أهل البيت، فصار يسأل الحاجة يقول لها وين كنت يا حجة أنت وفاة؟ قالت أنا كنت مع بنتي سعاد وزوجها في بيتها، لأنها توها يعني والدة ما صار لها فترة وتحتاج إلى رعاية، وأنا قلت حق زوجي إني بروح لهم، وقعدت عندهم، جينا اليوم الثاني الضحى. قال لها يعني رحت متى يعني؟ قالت لا رحنا العصر. سأل راتب؟ قال إيه نعم كلنا رحنا العصر، جلسوا عندي في البيت. سأل سعاد؟ قالت إيه نعم كلنا رحنا العصر وجينا اليوم الثاني الضحى. قال حلو، يعني كلكم الأقوال متطابقة، يعني ما رح نشك فيكم. زين، وهو جالس يفتر داخل البيت، وهذول أهل البيت اللي هو راتب وسعاد والحاجة يعني زوجة عادل، الحاج عادل، يمشون جنبه. هو قايلهم امشوا جنبي وانا اتجول في البيت عشان تدلوني، تقولوا لي مثلا هذا الاستقبال، هذا غرفة النوم. هو ليش يبيهم يمشون جنبه؟ يبي يشوف اذا هم خايفين، اذا وكيل النيابة يقترب من شيء معين. ففعلا لاحظ ان لما يتمشى وكذا سعاد لا ملتصقة فيه، يعني تمشي معاه خطوة بخطوة مع وكيل نيابة، فحسنا فيها بلا. فأثناء تجوله في البيت شاف سرير صغير مال أولاد صغار يعني بيبيات. فقال هذا سرير بيبي، عندكم بيبي؟ قالت أنا توني والدة وعندي ولد وكذا. قال إنما ولدتي جلستي في بيت أبوك ولا في بيت زوجك؟ قالت لا أنا جلست كم يوم عند والدتي وبعدين جلست في بيتي. قال دام أنت يعني توج والدة وجالسة في بيت والدك، يعني ليش رحتي بيتك؟ يعني شنو الأسباب اللي دعتك علشان يعني ما تغلبين والدتك معاك وتاخذينها؟ كان قعدتي في بيت أبوك. هو يبي يعرف شنو السبب. صح، ما دام انت يعني توج والده وقاعده في بيت ابوك، ليش متعبه الحجيه امك وما اخذتها الى بيت زوجك، وبعدين رايح العصر وراجع الضحى؟ ليش يعني ما له داعي الروحه هذه؟ هني حس انه في شيء. المهم جاء عند السرير، سرير البيبي، وحط ايده على السرير ويلتفت على سعاد. قال لها متى رحتوا؟ قالت رحنا العصر امس ورجعنا الضحى اليوم اللي بعده. متأكدة من الكلام هذا؟ قالت نعم متأكدة. طبعا منهارين سعاد وأمها وزوجها ويبكون على الحاج عادل اللي مسوين يعني مناحة. ويلتفت وكيل النيابة على الطبيب الشرعي اللي كان معاه موجود برفقة رجال الأدلة الجنائية. قال أستاذ ممكن يا دكتور انك تحدد لي بالضبط متى كانت يعني ساعة الوفاة؟ طبعا قالوا انه متوفي عن طريق الاختناق، حاط عليه واحد خانقة في وسادة وكذا، وفي ضغط على الوجه وعلى الرقبة، فمتأكدين انها جريمة. قال تقدر تحدد لي بالضبط متى كانت ساعة الوفاة؟ قال والله يعني ممكن تقريبا العشر ساعات. قال يعني مو أكثر ولا أقل. قال لا ممكن أكثر شوي. قال يعني مو ممكن إن مثلا هم اكتشفوا الجريمة الضحى، هل ممكن إن توفى من العصر؟ قال ها لا. قال زين تعال قرب شوي دكتور. قال حط ايدك على سرير الولد البيبي، حط ايده. قال شنو تحس؟ قال والله احس انه كانه فيه يعني في ماي، يعني تكرمون بول المولود. قال انت تصدق ان المولود من امس كان بايل على الفراش، من امس امه ماخذته العصر لليوم الثاني الضحى، لما اكتشفوا الجريمة لين احنا وصلنا الى موقع الجريمة والى الان الفراش رطب، معقولة؟ قال لا مستحيل. قال يعني شنو باعتقادك؟ قال يعني باعتقادي كلش البيبي كان على السرير هذا ممكن بالليل، يعني امس بالليل ممكن، ما نشف الى الان ممكن، اما مر عليه اكثر من 16-17 ساعة مو معقولة ما نشف. لا هني تورطت طبعا سعاد، ما توقعت التفكير اللي راح فيه وكيل النيابة ويلتفت عليه. قال انت رحتي العصر خذيتي ولدك، ها يعني معقولة من امس العصر للحين والبيبي يعني موسخ على الفراش ومرطب؟ المهم تقعد تبكي اعترف تكلمي وتبطل جربة. ها شنو؟ قالت يبا انا صراحة كل هالكلام يعني اللي قلنا لكم كله كذب، وزوجي راتب وهو اللي قتل ابوي، لكن انا ما قدرت وخايفة. ويجي زوجها قال يبا دام انها قالت ان انا القاتل، اي نعم انا قاتل لكن هي اللي مكتفة ابوها، ولا والحاجة اللي هي زوجة الحاج عادل هي اللي ماسك رجولة، وأكبر دليل على أنهم شاركيني ترى المبالغ متوزعة بيني وبين زوجتي وبين الحاجة، ويفتشوا الحاجة ولا فعلا عندها من المبالغ اللي كانت مع الحاج عادل، ويتم إحالة زوجة الحاج وسعاد ونسيبهم الله لا يوفقه كلهم للمحاكمة، وكلهم طبعا راتب حكم عليه بالإعدام، أما سعاد وأمها كل واحدة فيهم خذت لها 15 سنة المشاركة في جريمة قتل الحاج عادل، وولدهم طبعا تربى عند أهل راتب الله لا يوفقه، الله لا يوفق راتب أقصدانا، الولد صغير هذا ما له ذنب المسكين، وتوفى الحاج عادل المسكين اللي قضى عمره كله شقة وتعب، وبالنهاية يطمعون فيها أهل بيته، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.